القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلو. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي الكرام المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامج القراءات القرآنية الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، نعرض فيه القراءات السبع من طريق كتاب التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ومنظومته حرز الأماني لأبي القاسم الشاطبي. نستضيف أحد خريجي كلية المعلمين قسم الدراسات القرآنية مسار القراءات، فليعرف بنفسه. تفضل. الاسم خالد يحيى الزازي، من كلية المعلمين مسار القراءات قسم الدراسات القرآنية بالرياض. مرحبا بك. كنا وقفنا على قول الله عز وجل: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، من سورة هود عليه السلام. نقرأ كما هي العادة، نقرأ برواية قالون عن نافع على قصر المنفصل وإسكاني ميم الجمع، ثم نعطف الأقرب إلى ما وقفنا عليه سواء كان رأس آية أو لم يكن. ابدأ أخي خالد، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها. نعم، واصل إلى قوله، إلى آخر الآية. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. أحسنت، ومن وراء إسحاق يعقوب. لدينا همزتان مكسورتان، أليس كذلك؟ بلى. فهما متماثلتان في الحركة. قرأ قالون والبزي بتسهيل الهمزة الأولى مع المد ومع القصر، أما أبو عمرو فأسقط الهمزة الأولى مع القصر والمد. ورش وقنبل لهما وجهان: تسهيل الهمزة الثانية وإبدالها حرف مد محض مع المد المشبع، أما الباقون فقرأوا بتحقيق الهمزتين. في قوله: ومن وراء إسحاق يعقوب، قرأ ابن عامر وحفص وحمزة بإيش؟ بنصب الباء، وأما الباقون فقرأوا بالرفع، وهذا يظهر في إيش؟ يظهر في وصل الآية بما بعدها أو بالإشمام والروم. يقول الشاطبي رحمه الله: ويعقوب نصب الرفع عن فاضل كلام، العين حفص، العين حفص، الفاء لحمزة، والكاف لابن عامر. قرأت لقالون وصدت المتصل وسهلت الهمزة الأولى مع مع التوسط، وقلنا في يعقوب لا يظهر ذلك وإنما أبناه ليعلم. أعد علينا وجه قالون. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. عفوا، ومن وراء إسحاق، المقدم هنا إذا سهلنا، إذا بقي أثر للهمزة فالمقدم أن يكون لهذا الأثر أثر في المد، فالمقدم المد يعني التوسط ثم تعطف بالقصر. تفضل. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. التسهيل للهمزة الأولى. نعم. أحسنت. ومن وراء إسحاق، اعطف بالقصر. ومن وراء إسحاق يعقوب. أحسنت. أقرأ لي. طبعا اندرج معه على هذا، على هذين الوجهين البزي. اعطف قنبلا بالتوسط وتسهيل الهمزة الثانية بين. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. حسنت. ثم اعطف له بالإبدال. ومن وراء فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. لا، بدون همزة ثانية. ومن وراء إسحاق. ومن وراء إسحاق يعقوب. ستعطف من؟ نعطف أبو عمرو بإسقاط الهمزة الأولى مع إيش؟ مع القصر. لما كان عندنا تسهيل على وجه قالون والبزي قلنا المقدم هناك إيش؟ المد. الآن لما كان في إسقاط المقدم القصر، نأتي بالقصر ثم نعطف بعده التوسط. تفضل. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ومن وراء إسحاق يعقوب. وسط. ثم بعد ذلك نعطف. نعطف بن عامر. تفضل. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. أحسنت. اندرج معه من؟ حفص. اندرج على هذا الوجه مع ابن عامر. نعم. كذلك يندرج معه شعبة والكسائي، لأننا أسكننا في يعقوب، إلا فإن شعبة والكسائي يختلفون عن ابن عامر وحفص بإيش؟ برفع يعقوب الباء، برفع الباء في يعقوب. تعطف بعد ذلك ورشا. نعطف ورش ولا خلاد؟ لا، نعطف ورشا على تسهيل الهمزة الثانية. على تسهيل الهمزة الثانية. نعم. مع المد بالتأكيد. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ثم. ومن وراء إسحاق يعقوب. الإبدال مع المد المشبع. ومن وراء إسحاق يعقوب. ثم اعطف خلادا. ومن وراء إسحاق يعقوب. ثم خلفا. ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. يا ويلتا قريت بالإمالة لحمزة والكسائي، والتقليل لدور البصري، وكذلك ورش بخلف عن له الفتح والتقليد. وفي قوله أألد همزتان من كلمة واحدة وكلاهما مفتوحتان، قرأ قالون وأبو عمرو بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال إيش؟ ألف بينهم. أألد أألد تسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينهما أألد. ولورش وجهان له تسهيل الهمزة الثانية مع عدم الإدخال أألد، وله أيضا الإدخال الإبدال حرف مد مع القصر آلدو، لكن اللام هنا متحركة، اللام متحركة فلا يكون فيه إلا أن تمد حركتان، إلا أن تمد عفوا إلا أن تمد الألف هنا فقط بمقدار حركتين آلدو. أما ابن كثير فإنه يسهل الهمزة الثانية مع عدم الإدخال، وهشام له تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال وكذلك تحقيقهما مع إيش؟ مع الإدخال، مع الإدخال. أما الباقون فلهم التحقيق بدون إدخال، ولا خلاف بينهم في تحقيق الأولى جميع القراء. أعد قول وجه قالون، قالت يا ويلتا، قالت يا ويلتا آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. آلد، أحسنت، آلد، أعد. قالت يا ويلتا آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. من اندرج معه؟ أبو عمرو. لا، فقط من اندرج مع قالون على هذا الوجه؟ السوسي. السوسي فقط، السوسي فقط، أليس كذلك؟ لأن دوري البصري له التقليل في يا ويلتا، في يا ويلتا، نعم. طيب نقرأ لمن الآن؟ لابن كثير. نقرأ لابن كثير، أحسنت، بالقصري وتسهيل الهمزة الثانية بلا إدخال، لن يندرج معه أحد، تفضل اسمعنا. قالت يا ويلتا آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. أحسنت. بعد ذلك سنعطف من؟ قالون بالتوسط وتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال، مع الإدخال. سيندرج معه هشام. هشام، جميل، تفضل. قالت يا ويلتا آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. ثم سنعطف من أيضا؟ نعطف ورش، نعطف هشاما بالتوسط وتحقيق الوجه الثاني لهشام، الوجه الثاني لهشام، تحقيق الهمزتين مع الإدخال، تفضل. قالت يا ويلتا آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. سنت. بعد ذلك نعطف، نعطف ورش، لا نعطف من؟ ابن ذكوان. نعطف ابن ذكوان، صحيح، نعطف ابن ذكوان بالتوسط وتحقيق الهمزتين بلا إدخال، بلا إدخال. سيندرج معه عاصم. اي نعم، لأننا لازلنا نعمل بالتوسط في المد المنفصل، تفضل. قالت يا ويلتا، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. أحسنت. فالآن نأتي إلى ورش على فتح يا ويلتا والإشباع في المنفصل، تسهيل الهمزة الثانية بلا إدخال، بلا إدخال. أسمعنا. قالت يا ويلتا آلد وأنا آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. أحسنت. قلل مع ما ذكرناه قبل قليل في ورش. قالت يا ويلتا آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. أحسنت. افتح وأبدل الهمزة الثانية حرف مد. قالت يا ويلتا آلد وأنا آلد، هكذا تمد بمقدار حركته. قالت يا ويلتا آلد وأنا بدون همس حفظك الله. قالت يا ويلتا آلد وأنا، قالت يا ويلتى آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. قلل على هذا الوجه. قالت يا ويلتى آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. أعد هذا الوجه يبدو أنه لم يستقل. قالت يا ويلتى آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. ستعطف من؟ دوري. نعطف دوري البصري بالتقليل والقصر وتسهيل همزة الثانية مع الإدخال. تفضل. قالت يا ويلتى آلد وأنا آلد. قالت يا ويلتى آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. أيضا على هذا الوجه سهل الهمزة الثانية مع الإدخال بالتقليل والتوسط. تفضل. قالت يا ويلتى آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. عندنا تقليل في يا ويلتى وتوسط في المد وتسهيل الهمزة الثانية بلا مع الإدخال. مع الإدخال. أسمعنا مرة أخرى. قالت يا ويلتى آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. أحسنت. بعد ذلك نعطف. نعطف خلف. نعطف خلفا. أحسنت. بالإمالة والمد المشبع تحقيق الهمزتين بلا إدخال. ترك الغنة في قولي عجوز وهذا. تفضل. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. ثم خلاد على ما سبق لكن بالغنة. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. من فضل؟ بقي الكسائي. أحسنت. تفضل. أعطته. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. إن هذا لشيء عجيب. قرأت لقالون تخلف عنه ورش وحمزة. أحسنت. ستقرأ لمن؟ نقرأ لورش. تفضل. إن هذا لشيء عجيب. ثم حمزة. إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين. بقي وجه لورش الإشباع. لا بس إن شئت ونحن نقرأه فقط بالتوسط في البدل عفوا في اللين. قالوا أتعجبين من أمر الله. لو وصلت الآية كلها. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. رحمة الله. صل الآية أكملها. إنه حميد مجيد. طبعا رحمة الله رسمت بالتاء المفتوحة فيقف عليها ابن كثير وابو عمرو والكسائي بالها. اما الباقون بالتاء. والكسائي اذا وقف عليها يميل الهاء. يميلها. احسنت. قال اذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فبالهاء قف حقا رضا ومعولا. قرات لقالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع اندرج معه ابو عمرو. اندرج معه ابو عمرو. اقرأ لقالون بصلة ميم الجمع. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. اندرج معه ابن كثير. أحسنت. اقرأ لقالون بتوسط المنفصل وإسكان ميم الجمع. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. أحسنت. قرأت لقالون فندى بتوسط المنفصل وسكن ميم الجمع. اندرج معه أهل التوسط. أهل التوسط. اقرأ لقالون بتوسط سلة ميم الجمع. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ستعطف من؟ نعطف ورش. نعطف ورشا بإشباع المد والنقل ومد صلة أيضا إشباع مد صلة من الجنب. تفضل. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ثم نعطف. نعطف حمزة بترك النقل. تفضل. استني من الجنب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. بقي وجه لخلف الذي هو السفت على الساكن المفصول. تفضل. في الموضعين. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. في قوله وجاءته معروفة الإمالة لابن ذكوان وحمزة. أحسن. تم البشرى فهي إمالة لأبي عمرو وحمزة والكسائي والتقليل لورش. أحسن. قرأت لقالون وصدت المتصل وفتحت الراء والألف بعدها. اندرج معه من؟ اندرج معه ابن كثير وهشام وعاصم. أحسنت. ستعطف؟ نعطف أبو عمرو بالإمالة. تفضل. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. هل اندرج معه أحد؟ اندرج معه الكسائي. أحسنت. ستعطف من؟ نعطف ورش. لا نعطف من؟ فلما ذهب عن إبراهيم في الرتبة الآن ورش. لا عن إبراهيم هنا ورش. وقف ورش هنا. نعم. نعطف من ذكوان. أحسنت. نعطف من ذكوان. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. بعد ذلك نعطي فرش. لا حمزة. أحسنت. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. بعد ذلك نعطفه. نعطفه. تفضل. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى. لا التقليل مقدم. لا هنا تقليل قولا واحدا لأنه رائي. وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. ثم بقي وجه. بقي وجه لحمزة. وجه لخلف فقط. لخلف السكت على الساكن المفصول. تفضل. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. انقل لورش. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ثم اسكت على المفصول. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا. قصرت منفصل. اندرج معه أهل القصر. وسط. يا إبراهيم أعرض عن هذا. اندرج معه أهل التوسط. أحسنت. أشبع لورش. يا إبراهيم أعرض عن هذا. اندرج معه حمزة. حمزة. إنه قد جاء أمر ربك. أحسنت. قرأت لقالون بالإظهار والإسقاط مع القصر. اندرج معه اندرج معه على هذا الوجه البزي وابو عمرو. فقط البزي اندرج معه البزي. نعم، لان ابو عمرو يدغم الدال في الجيم. اقرا لقالون ايضا بتوسط على الوجه الثاني لقالون والبزي. انه قد جاء امر ربك. سنت. اقرا لورش بالتسهيل، تسهيل الهمزه الثانيه. انه قد جاء امر ربك. اشبع اشبع جاء أشبع. انه قد جاء امر ربك. سنت. ابدل الهمزه الثانيه مدا محضا. إنه قد جاء أمر ربك. أحسنت. هنا أشبعنا أيضا ست حركات لأن ما بعد الهمز ساكن. اقرأ لقنبل. إنه قد جاء أمر ربك. اقرأ له بالوجه الثاني. إنه قد جاء أمر ربك. لا أشبع المد الثاني. أشبع جاء موسط لقنبل. يعني الفرق بين ورش وقنبل هنا أن في جاء لورش مشبع ولقنبل التوسط. أما في الوجه الأول لقنبل الذي هو التسهيل، الذي هو التسهيل تسهيل الهمزة الثانية، فهما فيه سواء في المد، وكذلك في المد المحض ست حركات فيهما سواء. فالاختلاف في جاء هنا مشبع لورش وهنا التوسط لقنبل. أعد لقنبل. إنه قد جاء أمر ربك. ثم ستعطف. نعطف من ذكوان. تفضل. إنه قد جاء أمر ربك. أحسنت. أملت مع الإظهار قد جاء. أعد مرة أخرى. إنه قد جاء أمر ربك. ثم ستعطف. عاصم. أحسنت. إنه قد جاء أمر ربك. ثم نأتي إلى المدغمين. دور يا أبي عمرو. نعم، نبدأ أولهم من؟ أولهم دور يا أبي عمرو. تفضل. إنه قد جاء. إنه قد جاء. قد جاء أمر ربك. إنه قد جاء أمر ربك. ثم سوسي. ثم نعطف السوسي. نعم. إنه قد جاء أمر ربك. لا، قد جاء أمر ربك. إنه قد جاء أمر ربك. أمر ربك. أمر ربك. نعم، الإدغام. نعم. ثم الاختلاف. قد جاء أمر ربك. إنه قد جاء أمر ربك. أحسنت. ثم دوري أبي عمرو بالإدغام والإسقاط مع التوسط. إنه قد جاء أمر ربك. ثم الإدغام على هذا الوجه بالسوسي. إنه قد جاء أمر ربك. قد جاء أمر ربك. إنه قد جاء أمر ربك. ثم الاختلاف. أمر ربك. أمر ربك. نعم. بعد ذلك سنعطف. نعطف الشام بالإدغام والتوسط وتحقيق الهمزتين. تفضل. إنه قد جاء أمر ربك. اندرج معه. اندرج معه الكسائي. أحسنت. سنعطف بعد ذلك. نعطف حمزة. حمزة هو الذي بقي بالإدغام والمد والإمالة. والإمالة مع التحقيق في الهمزتين. تفضل. إنه قد جاء أمر ربك. أحسنت. وإنهم. وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. أسكنت ميم الجمع. فاندرج معهم كل إلا ورش وابن كثير. إلا ورشا وابن كثير. ووجه لخلف. ووجه لخلف. اقرأ لقالون بقصر صلة ميم الجمع. وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. اندرج معه من؟ ابن كثير. أحسنت. وسط الصلة. وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. هنا لم يندرج معه أحد، اقرأ لوارس. وإنهم آتيهم عذاب وإنهم آتيهم على قصر بدل آتيهم ثم نوسط ثم نشبه. وإنهم آتيهم آتيهم آتيهم عذاب غير مردود. عفوا الراء في غير، غير مردود، ترقيق الراء غير مردود. نعم. ثم نعطف خلف السكت على مفصول وقصر البدل. تفضل. وإنهم آتيهم عذاب، وإنهم آتيهم لأنه على بالسكت على مفصول. نعم على هذا الذي قرأت هو اندرج مع قالون في الوجه الأول. نعم. وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. أحسنت أحسنت بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.